الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديث الشريف: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقرها في الجنة ومقرها في النار. فقالوا: يا رسول الله، فلم العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر إلى عمل أهل الشقاوة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ونسألك يا ربنا أن تجنبنا موارد الأشقياء في الدنيا والآخرة. أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث شريف ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في فضائل المدينة، وكان الحديث في قصة بناء المسجد النبوي. واليوم معنا حديث آخر كذلك مما ذكر في فضائل المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. والحديث الذي سنقرأه اليوم يحتاج إلى حسن فهم، ويحتاج مع حسن الفهم إلى صبر كبير، إلى صبر كبير، لأن في الحديث مداخلات كثيرة. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلطه عليه. هذا الحديث أول شيء فيه أن الدجال لا يدخل المدينة كطرق ومداخل، إنما ينزل السباخ، والسباخ هي قيعان الأرض التي لا تنبت الكلى، والتي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله تبارك وتعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب وكان منها أجاد أمسكت الماء فانتفع به آخرون وكان منها قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدف من وراء ضرب المثال أن يبين كما أن الأرض أنواع كذلك فالناس أنواع، كما أن من الأرض أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى كذلك من الناس من يقبل العلم ويظهر على جوارحه فيعلم غيره يستفيد في نفسه ويفيد غيره، وكما أن من الأرض أرض تحتفظ بالماء فيأتي الآخرون فيشربون كذلك ممن يسمع العلم أناس يحملون العلم لا ينتفعون به في أنفسهم وإنما لو بلغوه لانتفع الناس. ولذلك رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلربما أنا حافظ حديث أو حافظ بصحيح الإمام البخاري لكني لا أفهم معنى ما أحفظ، فلعلني إن سئلت وقرأت فهم غيري. كذلك الأرض منها أرض تحتفظ بالماء لا تنبت هي في ذاتها لكن تحتفظ بالماء، فيأتي بهيم فيشرب ويأتي إنسان فيشرب ويأتي إنسان فيحمل، كذلك إنسان عنده علم في حافظته علم لم ينتفع به هو وإنما وجوده فرصة لتعليم غيره. وفي المقابل الأرض الثالثة قيعان أي أرض سبقة يعلو وجهها ملوحة لا تنبت الكلى ولا تحتفظ بماء، تشرب الماء ولا تخرج نبات. كذلك من قلوب الناس قلب إذا ما قرئ عليه العلم لا ينتفع في ذاته ولا يحمل إلى غيره. لذلك الأرض السباخ هي الأرض التي تعلوها ملوحة ولا تنبت الكلى. فالحديث فيه إشارة إلى فضل المدينة، من فضلها أن الدجال محرم عليه دخولها، لا يدخل المدينة ولا مكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمدينة إخوتي الكرام فضائلها كثيرة، إن كان من فضائلها أن الدجال لا يدخلها فهناك فضائل كثيرة، من هذه الفضائل الطاعون لا يدخل المدينة كذلك، وهذا من فضل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، لأنه ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة دعا قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. لذلك من يذهب إلى أراضي الحجاز إذا دخل مكة تطيب نفسه، وإذا ما ذهب إلى المدينة تطيب نفسه أكثر، يستريح في المدينة أكثر مما يستريح في مكة. في مكة يجد راحة لكن في المدينة يرى راحة أعلى ويحس بحس غريب، لماذا؟ نظرا لما فيها من البركة، والبركة دعوة دعاها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من هذه البركة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، صلى الله على نبينا محمد وآله. إذن هذا جمال، وهذه البركة بركة دنيوية، بركة دنيوية. إذن فضل المدينة من فضلها أن بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة لا يقربها الدجال ولا يقربها الطاعون، والمدينة فيها روضة من رياض الجنة، والمدينة منبر النبي على حوض صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل المدينة أنها كالكير، كالكير تنفي خبثها. في الصحيح في آخر الزمان المدينة تصاب بثلاث رجفات، يعني تزلزل ثلاث مرات، فلا يبقى فيها منافق إلا وخرج، لا يبقى فيها صاحب سوء إلا وخرج، فهي تنفي خبثها كما وضح النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن جملة فضائلها أن الدجال محرم عليه دخولها، كما في الرواية: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. والنقاب المداخل والطرق، والنقاب المداخل والطرق، فينزل بعض السباخ، ينزل أرض مالحة خارج المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس. انتبه، هذه رواية البخاري، لو ذهبت إلى صحيح مسلم لتقرأ هذه الرواية سترى عند مسلم زيادة، زيادة بعد انتهاء الرواية يقول: وقال أبو إسحاق: الرجل هو الخضر. هذا ما في صحيح الإمام مسلم. وأبو إسحاق ليس من شيوخ مسلم وليس من الصحابة، إنما هو الذي روى عن مسلم، هو الذي كتب صحيح مسلم. لذلك انتبه، هذه الجملة ليست من نص الرواية إنما هي ملحقة بالرواية، لأن الرواية رواية أبي سعيد، وأبو سعيد صحابي. فلو أن الرواية يعني لم يذكر فيها قال إبراهيم أو قال أبو إسحاق لفهم الناس أن الكلام كلام أبي سعيد، لكن ترى بعد الرواية وقال إبراهيم أو قال أبو إسحاق: إن الرجل هو الخضر عليه السلام. وهذا فيه اشتباه، فيه شبه. لماذا؟ للآتي: قوله يقال إن الرجل هو الخضر معناها أن الخضر ما زال حيا، وفي هذا تلبيس. لذلك الرد على هذه النقطة بالذات قبل التطرق للحديث سهل وميسور. عند مسلم وعند أحمد قبل مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. تأمل، يسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم على الله أنه ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام. وفي رواية عند مسلم: وهي حية. انتبه، انتبه لا تشتغل. الرواية أثبت فيها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله والصحابي الجليل علي بن أبي طالب والصحابي الجليل أبو مسعود من طريقهم الثلاثة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقسم على الله أو أقسم بالله أنه ما من نفس منفوسة تعيش في عصره يأتي عليها 100 عام وهي حية. وهناك رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال هذا قبل 2 من وفاته. ومتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ توفي في ربيع في أول السنة 11 من الهجرة. إذن على الرواية هذه الصحيحة سنة 111 لم يكن على وجه الأرض أحد ممن سمع الرواية أو ممن خلت في شأنه. يبقى سنة 111 كان ما على وجه الأرض أناس آخرون. وهذا يدلل لو أن الخضر عليه السلام كان حيا إلى عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية تؤكد أنه مات، تؤكد أنه قد مات. إذن فكيف نقول هو الخضر؟ ثانيا لو أن الخضر حي أكان يسكن التلال والجبال كما يدعي الناس؟ لو كان حيا لماذا لم يأتي ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يأتي ويشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد؟ وهذا يؤكد كذلك أنه قد مات. إذن الرجل الذي يكون في آخر الزمان في عصر الدجال ليس هو الخضر، ليس هو الخضر، وهذا هو الصحيح في الكلام. أما بعد ذلك نعود للرواية، يأتي الدجال. ما معنى الدجال؟ دجل أي كذب وموه، كذب وموه. الدجال الكذاب والمموه الذي يموه على الناس بخدعه يقال له دجال، يقال له دجال. والدجال المعني في هذه الرواية أحد علامات الساعة الكبرى العشر، أحد العلامات العشر الكبرى. وفي الصحيح 3 آيات إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وخروج الدابة. إذا خرجت هذه العلامات 3 لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من يؤمن بعدها لا منفعة لإيمانه، لا منفعة لإيمانه. لذلك في الرواية إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. تفهم من هذا إذا طلعت الشمس من مغربها لا قبول لتوبة تائب، لا قبول لتوبة تائب بعدها. فالدجال من علامات الساعة الكبرى، والدجال خلق من خلق الله، وهو شخص وليس بدولة كما يزعم البعض. يعني بعض من يعني ايه بعض العلامات البارزة من الدعاة، يعني بارزة بروز إعلام، خرج في الإعلام وقال الدجال ليس شخصا إنما الدجال دولة، إنما الدجال دولة. وهذا جاء على القناة الثانية المصرية. لكن لا، الدجال شخص، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعور، وقال وإن ربكم ليس بأعور. ووصفه بأنه مكتوب على جبينه ما يكذب دعواه بأنه رب، مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن، يقرأها كل مؤمن، وهو مخلوق وموجود، والله تبارك وتعالى يعطيه بعض المقدورات ويرسل معه الخصب والنماء، بعض المقدورات كإحياء الأموات، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويفعل هذا في رجل واحد فقط، ويفعلها مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، ثم إذا أراد أن يكررها في الرجل ذاته لا يقوى على هذا. وفي هذا دليل على أنه ليس برب، ليس برب. لماذا؟ لأنه ناقص الخلقة، فلو كان ربا لسوى خلقته أحسن من غيره، فهذا دليل على أنه ليس برب، أنه ناقص الخلقة، وأنه لا يقوى على أن يعيد ما فعل، وأنه لا يقوى على أن يعيد ما فعل. الدجال سمي بالمسيح الدجال، قالوا لأنه ممسوح إحدى العينين، وقيل لأنه أعور، ويقال الأعور مسيح، وقيل لأنه يمسح الأرض عدا مكة والمدينة في مدته التي يظهر فيها، وهو يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم التي تعيشونها، يمسح الأرض كلها عدا مكة والمدينة، ويقال له مسيح بالخاء المعجمة، لأن شكله شكل المسح، ويقال له مسيح ومسيح بكسر الميم تشديد السين، ويقال له مسيح الضلالة ليميز بينه وبين مسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. هذا في تسميته. لكن بعد هذا الدجال ستقرأ أحاديث صحيحة أن الدجال كان موجودا في المدينة في عصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ستقرأ عند مسلم وغيره أن الدجال هو ابن صائد، وابن صائد كان يهوديا، وكانت فيه صفات الدجال، كانت فيه صفات الدجال التي وصفه بها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ولذلك الإمام البيهقي في كتاب البعث والنشور ذكر أقوال أهل العلم في اختلافهم هل ابن صائد هو الدجال أم لا، ذكر من الصحابة من حلف بأنه الدجال كجابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. عند مسلم ورد أن جابر حلف أن ابن صائد هو الدجال، ولما قالوا له كيف، قال لأن عمر رضي الله عنه وارضاه أقسم بالله أنه الدجال، والرواية عند مسلم في الصحيح، انتبه. فهذا رأي يقول ابن صائد هو الدجال، ولكن الرأي الآخر يقول بل الدجال شخص آخر. قالوا نحن نتفق مع الرأي الأول بأن ابن صائد دجال، ولكنه ليس الدجال الذي هو من علامات ظهور الساعة. نعم هو دجال، عنده دجل وكذب، دجل وكذب، نعم. ما هي أدلة الدجل والكذب عند ابن صائد؟ قالوا أولا لما أتاه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال له أتشهد أني رسول الله، فرد عليه وقال يا محمد أتشهد أني رسول الله، انتبه. يبقى ابن صائد او ابن صياد رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتشهد يا محمد اني رسول الله؟ وهذا اول ادله دجله. ثانيا قالوا من ادله الدجل انه قال: انا اعرف اين مكانه، يعني يعرف مكان الدجال. ثالثا قالوا: اما انك الدجال، اما ترضى ان تكون الدجال؟ قال: لا يضرني ان اكون انا هو. قالوا: كان يرضى بان يكون الدجال. وكل هذا الكلام في احاديث صحيحه في صحيح الامام مسلم، في صحيح الامام مسلم هذا كل ما اقول. قالوا: هذا من دجله، لكنه ليس الدجال المعني في الروايه. لماذا؟ قالوا للاتي: لأن الدجال الذي هو من علامات الساعة الكبرى ظهوره يكون في الشام، ظهوره يكون في الشام. ثانيا الدجال الذي هو من علامات الكبرى حرام عليه دخول المدينة ومكة، وابن صياد كان يسكن المدينة، كان يسكن المدينة، وورد أنه أسلم وحج إلى مكة، انتبه، وحج إلى مكة. فهذه أدلة تنفي أن يكون ابن صياد هو الدجال الذي هو من علامات الساعة الكبرى. ثالثا قالوا: لو كان ابن صياد هو الدجال وقد رآه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فلما لم يقتله؟ لما لم يقتله؟ والرد على هذا من خلال ما جاء كذلك في الرواية الصحيحة، قالوا: إن ابن صياد يوم أن أتاه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان صبيا، كان صبيا، أي كان صغيرا، وما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصغار، ما كان من شأنه قتل الصغار. ثانيا في الاستدلال قالوا: وابن صياد يوم أن أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملحقا باليهود، أي كان نازلا عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود على تأمينهم وعدم قتلهم إلا من هجاه، إلا من هجاه. وهذه أدلة كافية على أنه سمع منه ولم يقتل، سمع منه ولم يقتل. ثالثا قالوا: إن عمر لما شهد امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له قال: يا رسول الله دعني أقتله. قال: يا عمر حسبك، إن كان هو لم تسلط عليه، لو هو الدجال ما تقدرش تقتله، لو هو الدجال ما تقدرش تقتله. وامتحنه النبي لماذا صلى الله عليه وسلم؟ امتحنه ليظهر دجله للناس. وبأي شيء امتحنه؟ ولما قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قام ذاك قال له: يا محمد أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: إني أخبئ لك خبيئا، هل تستطيع أن تخبر ما هو؟ قال: إنه الدخ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ له الدخان كعلامة من علامات الساعة، وارتقب يوم تأتي السماء إيه؟ بدخان مبين، انتبه. فكان ابن صياد يعني يعمل بالكهانة مع صغر سنه، ولما امتحنه النبي عليه الصلاة والسلام امتحنه ليظهر كذبه أمام أصحابه، ولذلك لما قال له الدخ قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ، إنما يأتي شأن أحدكم بكلمة ثم لا يكمل لهم الحقيقة. فجاء له ببعض كلمة الدخان، قال له الدخ، ثم غاب عنه بعد ذلك إيه ما بقي. لذلك هذا شيء فاعلم. والصحيح أن ابن صياد دجال وأسلم، شفت انتبه معايا، وأسلم وسكن المدينة وحج إلى مكة ومات، ومات في حياة إيه؟ في المئة الأولى التي أقسم الناس عليها. وهذا يبين أنه ليس هو الدجال المعني في ظهوره بأنه علامة كبيرة من علامات قيام الساعة. بعد ذلك يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ الرجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال. يقول إذن العلم يتناقض، وفي هذا بشارة إلى أن المستقبل لهذا الدين. إياك أن تظن أن الدين سيدرس وينتهي من أرض الله، لا، سيظل الدين على أرض الله، سيظل الدين على أرض الله. لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يغرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. انتبه، الدجال في آخر الزمان يقوم لما يبدأ بدأ يفرش ريشه كده ويظهر الوجاهة والأرض أمطر يا سماء تمطر أنبتي أرض تنبت، يقوم الناس تنخدع، اللي ما عندهش إيمان انخدع، واللي عنده إيمان يقول له أشهد أنك الدجال. يبقى العلم متواصل أهو، العلم متواصل والإيمان موجود. أشهد أنك الدجال، شهد لأنه الدجال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لأصحابه الكرام، وتناقل أصحابه أوصافه حتى وصلتنا أوصاف، ويظل الناصحون من أهل هذا الدين يتناقلون الوصف إلى قيام الساعة. فوصله الوصف فقرأ على جبينه كافر، ورأى أنه أعور العين، فقال أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا بصفاته النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته تعبدوني؟ ويكلم من؟ يكلم أتباعه. أما المؤمنون فالعلماء الكرام تكلموا في هذا كلاما جميلا، قال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ هل تشكون أني إله؟ العلماء هنا قالوا، حملوا قوله هل تشكون في الأمر أي هل تشكون أنني دجال؟ يعني لو فعلت أمامك الآن قتلت رجل ثم أحييته، يبقى هذه الفعلة دليل على أن ليس بكذاب ولا دجال، لكن لا يجيبه إلا أتباعه. وهناك رواية عند مسلم في الصحيح أن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان، وأصبهان من بلاد إيه؟ فارس، بلاد فارس. يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان. ومن ثم فيقولون لا، الضمير في قوله فيقولون عائد إلى من؟ فريق قال عائد إلى اليهود أتباع، لأنهم يصدقوه ويصدقوه، وعلى اليهود تقوم الساعة كما في الحديث، تقوم الساعة على من؟ على شرار الخلق. انتبه، ففريق قال الذين أجابوه هم أتباعه، وفريق قال بل أجابه المؤمنون وقالوا له لا نكذب بأنك الدجال، أنت عندنا مشهور بصفتك، مهما فعلت فأنت عندنا الدجال، مهما فعلت فأنت عندنا الدجال. وقال آخرون لا، بل المؤمنون قالوا لا من قبيل التقية، من قبيل ايه؟ التقية، خوفا من سطوته. ولكننا لسنا مع هذا القول. ساعة نزول الدجال قلنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا ما قاله النبي عليه السلام. لذلك لو انصرف الضمير إلى المؤمنين يكون المعنى لا نشك أنك أنت الدجال مهما فعلت. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثك، حدثنا حديثا فيقولون لا فيقتله ثم يحييه، قتله بقدر الله وأحياه كذلك بإرادة الله ومشيئته. والدليل على هذا أنه يريد أن يقتله مرة ثانية ما يقدرش، فلما أحياه المرة بعد أن قتله، لما أحياه قام تكلم، أول ما تكلم قال له إيه؟ قال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، يعني أنا رأيي اليوم ما تغيرش عن سابقه، بل اليوم أنا متأكد إنك أنت الدجال. بعد كده تكذيب، بعد هذا تكذيب، وقل له والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، يعني معناها سلب منه الإيه؟ سلب منه ما أعطاه الله تعالى له من أبواب القدرة، سلبها منه. وعندها يظهر ضعف الدجال فينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، وتقوم مقتلة عظيمة بين أهل الإيمان واليهود، زعيم اليهود يوم ذاك الدجال، وزعيم المؤمنين يوم ذاك عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. ونزول عيسى لا ينزل بشرع، إنما ينزل على شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، يعني حتى لا تقع فريسة عند المتقولين، فالمتقولون كثر. سترى في الأمة الذين ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى منهم من ينفي نزول المسيح. يعني أنا تقريبا من حوالي 5 سنوات رجل هو طبيب من الدقهلية ألف رسالة فكأنما عورض فيها، فاحتكم إلي أن أقرأها أولا، فلما أرسلها لي أقرأها وجدت الرسالة يعني كتبها في أن نزول المسيح دعاية وليس بحقيقة ونفى نزول المسيح. فلما رأيت على هذه الرسالة قال كلكم تقولون هذا رأي أهل الاعتزال، كل ما إنسان منا يفكر تبدأوا تنسبوا فكره إلى الاعتزال، وإيه وأخذته العزة بالاسم. ولا أدري الكتاب طبع أم لا، لكن ما زالت عندي إلى الآن هذه الرسالة. فترى في الأمة من ينكر نزول المسيح، وترى في الأمة كذلك من إذا أثبت نزول المسيح يقول إنه ينزل نبيا، وهذا خرق لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويبدأ يشكك من النزول في ختم النبوة، ومن ثم يعطي فرصة للقديانيين أن يقولوا إن أحمد القدياني نبي ورسول. انتبه، فالمشككون كثيرون والمشوشون كثيرون، فلا تقع فريسة، اعرف حتى تستطيع أن تثبت، وحتى إذا هيئ لك الرد أن ترد بكلام صحيح. المسيح ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكما قال الله في قرآنه وإنه لعلم للساعة، هناك قراءة وإنه لعلم للساعة، علم يعني إيه؟ علامة وإشارة. إشارة لقيام الساعة. فآيات الكتاب صدحت بهذا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إفاضة بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، ينزل في عند المنارة البيضاء عند باب لد في فلسطين. انتبه، فتحدث مقتلة عظيمة على المؤمنين عيسى بن مريم وعلى اليهود الدجال، وفيها يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. إذن يقتل الدجال في فلسطين، يقتله عيسى عليه السلام ويقتل اليهود، والدجال لو ظهر، ما الذي ينجيك من فتنة الدجال؟ ينجيك من فتنة الدجال أن تقرأ عليه أول 10 آيات من سورة الكهف، لو قرأتها عليه يذوب في الأرض لا تراه، يذوب في الأرض لا تراه. انتبه، لذلك سورة الكهف فضلها عظيم، ومن فضلها أن من قرأ أول 10 آيات منها على الدجال لو ظهر في زمانه يذوب الدجال في الأرض. فتحصن أنت من الآن، تحصن بحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. تقول: الحفظ علي صعب. الله ييسر عليك بالإعادة والتكرار، لو أنك حافظت على قراءتها في يوم الجمعة كسنة ستقرأها في الشهر 4 مرات، في الشهر 4 مرات، وهذا التكرار سبيل إلى انطباعها في الذهن، ومن ثم تعان على حفظها بالتكرار هذا، تعان على ذكرها بالتكرار هذا. بعد ذلك عندنا حديث أخير في هذا الباب.